نعم، الذكر هو وصية الله تعالى للأنبياء، ولا تنيا في ذكري. يا أيها الذين آمنوا، ها بماذا توصين يا رب؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولذلك كان سيد الذاكرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان في كل حال يذكر الله، يرى القمر فيدعو ويذكر الله. أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. يقرب يده للطعام يذكر الله، يلبس ثوبه الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني، يضع رأسه لينام اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها، يضع رجله في الغرز على الرحل ليسافر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. كلما كان الذكر ألصق كان العبد إلى الله تعالى أقرب، ومن كان كثير الذكر ختم له بالذكر، وصار كلما فزع قفز إلى قلبه الذكر وإن لم ينتبه.